بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح يا أخوان؟ هل الصوت واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في السهو. هذا الباب من الأبواب المهمة المتعلقة بكتاب الصلاة، والمؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب جمع مسائل كثيرة مهمة، وهي من الأبواب المباركة التي احتوت على الفوائد والمعلومات التي لا توجد إلا في أمهات الكتب في الفقه المالكي، فقد العاشر والرسالة وأسهم المسالك لا يباهي هذا الباب في متون الفقه المالكي إلا المختصر. رحمة الله تعالى عليه جمع فيه من المسائل وتوسع فيه وأطال، حتى إن ناظم الأخبر نظم فيما يقارب 100 بيت، وهو باب مهم والأحكام مهمة، لأن الإنسان إذا صلى قد يتعرض لأي مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام أو صورة من الصور. وجزى الله من قام بجمع هذه المادة وتلخيصها وتنظيمها على طريقة الشرائح، وأرسلها إلي الأخ محمد زين، لكن بإذن الله تعالى فكرة طيبة وكان تنظيم ممتاز جدا. أسأل الله أن يكتب الأجر لمن نظمه ورتبه وجمعه، لكن بإذن الله هذه الشرائح فيها بعض الأشياء تعدل ويكون عرضها بعد الانتهاء من هذا الشرح، يكون على سبيل المراجعة، تكون على سبيل المراجعة لهذا الباب المبارك. قبل أن نبدأ، لابد أن يعرف الإنسان صفة سجود السهو، وأن يعرف كذلك ما هي الأشياء التي يسجد لها. أما بالنسبة لصفة سجود السهو، سجود السهو إلا أن يكون قبل السلام وإلا أن يكون بعد السلام. فإذا كان قبل السلام فصفته كالتالي: إذا كان سجود السهو قبل السلام، إذا انتهى الإنسان من قراءة التشهد وصلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتخير من المسألة ما شاء ودعا الله وتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ودعا الله، ثم أراد أن يسجد سجود السهو، يكبر ويسجد ويقول الدعاء ويدعو في السجود، وهذا السجود من السنة أن يطيل الإنسان فيه، أن يجعله مثل سجوده في الفريضة أو أطول، فالسنة أن يطيل هذا السجود. فإذا انتهى من السجدة الأولى يكبر ويرفع ويجلس بين السجدتين ويقول الدعاء، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ويدعي ويطيل السجود كما ذكرت، ثم يكبر ويجلس. فإذا جلس يبدأ ويقع التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا بلغ هذا يسلم وينتهي من الصلاة. بعد سجود السهو يعيد التشهد، لكنه التشهد القصير بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون الدعاء. هذا واضح. هذا بالنسبة للسجود إذا كان قبل السلام. صفة السجود التي قبل السلام هذه هي السجود القبلي، هذا هو القبلي، تعني القبل السلام. أما بالنسبة لصفة السجود البعدي الذي هو بعد السلام، إذا سلم الإنسان من صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله، انتهى من الصلاة وأراد أن يسجد السجود البعدي، يكبر ويخر ساجدا الله أكبر ويسجد ويدعو ويطيل السجود ويرفع الله أكبر ويجلس بين السجدتين ويدعو ثم يكبر الله أكبر ويسجد ويدعو ويطيل السجود ثم يكبر الله أكبر ويجلس ويبدأ يقرأ التشهد، التحيات لله، الزكيات لله، صلوات الطيبات، إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه صفة السجود البادي. بالنسبة ما هي الأشياء التي يسجد لها؟ الصلاة تتكون من فرائض وسنن ومستحبات، فرائض وسنن ومستحبات، هذا بالنسبة لتقسيم المذهب المالكي، فرائض وسنن ومستحبات. الفرائض وهي الأركان لا يسجد لها، الفرائض والأركان لا يسجد لها. مثال: شخص نسي سجدة لا يقول أنا أسجد سجود السهو لأني نسيت السجدة، سجود السهو لا يجبر الأركان. وغالبا كما سيأتي معنا الصور التي يقع فيها نسيان الأركان، وهذا يسجد الإنسان للسهو لا للركن، إنما لما نتج عن نسيان الركن من زيادة أو نقص. فالأركان لا يسجد لها. إذا نسي الشخص ركنا أو فريضة من فرائض الصلاة، ركنا من أركان الصلاة، لا يجبر هذا الركن إلا بركن مثله. إذا كان يمكن أن يجبر أو يتدارك أو تلغى الركعة ويأتي بركعة، وإلا تبطل الصلاة. الركن لا يجبر بسجود السهو. كثير من الناس يظن أن سجود السهو أن سجود السهو يجبر الأركان، سجود السهو لا يجبر الأركان. هذا بالنسبة للفرائض والأركان. المستحبات لا يسجد لها. جاء بها الشخص يؤجر، إذا لم يأتي بها لا تجبر الفضائل والمستحبات بسجود السهو. بقي عندنا السنن. السنن هي التي يسجد لها، وخصص العلماء المالكية بالسنن المؤكدة، يعبر عنها بعضهم بالسنن المؤكدة وبعضهم يقول السنن الثمانية، جمعها بعضهم فقال السنن الثماني. فالسنن الثماني المؤكدة هي السورة سنان، عشان تضبطها اختصارات كي تضبطها، سنان، السر والسورة، وشيلان التشهدان، التشهد الأول والتشهد الأخير، شيلاني جيلان الجهر والجلوس، التشهد الأول والجلوس التشهد الثاني، تأني التكبير والتسميع. بالنسبة للسر، السر يطلب من الإنسان في موضعه في صلاة الظهر في الركعات كلها، وفي صلاة العصر في الركعات كلها، وفي الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب. ما هو السر؟ تقدم معنا ضابط السر وضابط الجهر في سنن الصلاة، ويده للتذكير والتنبيه والأهمية. السر لو حد الأقل ولو حد الأعلى، والجهر كذلك لو حد أقل ولا حد لأعلى. بالنسبة للسر، أدنى السر تحريك اللسان، أقل السر تحريك اللسان، تحريك اللسان بالقراءة، هذا هو أقل السر. لأن ذلك أن الإنسان يقرأ مثلا بقلبه، كبر بالصلاة الله أكبر وقرأ الفاتحة بقلبه، يعتبر كأنه لم يقرأ الفاتحة، فلا بد من تحريك اللسان بالقراءة، هذا أدنى حد من السر. بقي أعلى السر. أعلى السر أن يسمع نفسه القراءة، والسر أدنى هو بتحريك اللسان، أعلى أن يسمع نفسه القرآن. بالنسبة للجهر، أدناه أن يسمع نفسه ومن وليه أو من بجواره، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن. هذا الجهر لا حد لأعلى الجهر. يعني الناس يتفاوتون، بعض الناس يقع صوته يصل 3 أمتار وبعض الناس يصل صوته إلى 500 متر، يتفاوتون الناس في ارتفاع الصوت. هذا بالنسبة للسر والجهر. والتكبير كل تكبيرة سنة إلا عاد ما خلا تكبيرة الإحرام فهي فريدة من فرائض الصلاة. والتسميع يقول الفن والإذان سمع الله لمن حمده. وبالنسبة للسورة، السورة أفسرها بإذن الله إذا تعرضنا للمسائل. قال رحمة الله تعالى عليه: وسجود السهو في الصلاة سنة. بعض أهل العلم يقول سجود بالنسبة في المذهب المالكي، بعضهم يرى أن سجود السهو سنة، وبعضهم يرى أنه واجب، وبعضهم يرى التفصيل في ذلك، وسيتضح من خلال الأحكام المترتبة على ترك سجود السهو. في التفصيل فيه قوي، في بعض الأحيان يكون سجود السهو واجب، وفي بعض الأحيان يكون مستحب سنة. قال: فمن نقصان سجدتان قبل السلام. الإنسان إذا سجد سجود السهو، المصلي إذا سجد سجود السهو، إلا أن يسجده بسبب النقصان، وإلا أن يسجده بسبب الزيادة، وإلا أن يسجد سجود السهو بسبب النقصان والزيادة معا، وإلا أن يسجد سجود السهو بسبب الشك. لا يخلو سجود السهو من إحدى هذه الصور الأربع: إلا بسبب النقصان، وإلا بسبب الزيادة، وإلا بسبب النقصان والزيادة معا، وإلا بسبب الشك. يعيدها: إلا بسبب النقصان، وإلا بسبب الزيادة، وإلا بسبب النقصان والزيادة معا، وإلا بسبب الشك. فإذا سجد الإنسان للنقصان، وهنا مسألة مهمة يا أخوان بعد أن انتهي من التفصيل وبينها، إذا سجد الإنسان للنقصان يسجد متى؟ قبل السلام. إذا سجد بسبب نقصان للصلاة يسجد قبل السلام، وإذا سجد للزيادة يسجد بعد السلام، وإذا اجتمع زيادة ونقصان يسجد قبل السلام، وإذا سجد للشك يسجد بعد السلام. إذا سجد بسبب النقصان يسجد قبل السلام، وإذا سجد بسبب زيادة يسجد بعد السلام، وإذا سجد بسبب نقصان وزيادة يسجد قبل السلام، وإذا سجد بسبب الشك يسجد بعد السلام. لكن المسألة المهمة التي تلتبس على كثير من الناس: كيف الإنسان كيف يعرف النقصان وكيف يعرف الزيادة؟ مثال: إنسان صلى صلاة المغرب. يا أخوان ركزوا، لأن التصوير سيكون كثير والأمثلة ستكون كثيرة، فركزوا رجاء. إنسان يصلي صلاة المغرب في الركعة الثانية في السجدة الثانية، قام من رفع من السجود وقام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، والتشهد الأول من السنة المؤكدة، ولم يتذكر إلا بعد أن انتسب قائما. فنبع في صلاته وجلس في الركعة الأخيرة وهي الثالثة، وجلس في الركعة الثالثة وتشهد، وقبل أن يسلم أراد أن يسجد للسهو. تأمل في الصلاة، وتأمل أنت أخي، تأمل يا أخي المستمع في الصلاة، هل الصلاة ناقصة، هل الصلاة ناقصة أم كاملة؟ تأمل في هذه الصورة: نسي التشهد الأول، هل الصلاة ناقصة أم كاملة؟ بالطبع إن الصلاة ناقصة ينقصها التشهد الأول، الجلسة للتشهد الأول، وهذه من السنن المؤكدة. في هذه الحالة تصبر أنت لحكم، بما أن العملية الواردة للصلاة الآن هي نقص ونقصان في الصلاة، فيسجد للنقصان قبل السلام فتأمره بالسجود قبل السلام. وهذه وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مالك بن محيلة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقام بالركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا نقصان. النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن السجدة عن التشهد الأول وجبره بسجود السهو. هذا بالنسبة لصورة النقصان. صورة الزيادة التي تلتبس على كثير من الناس. الآن أضرب لكم مثال. إنسان بدأ بصلاة من الصلوات لنفرض أنها صلاة العشاء، كبر وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى أن قرأ من الضالين وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المفروض الآن يكبر من الركوع، فكبر وهوى ساجدا الله أكبر سبحان ربي الأعلى واشتغل بالسجود، وتذكر في أثناء السجود أنه لم يأتي بالركوع، وهذه المثل سوف تأتي، لكن المثال لابد أن يمثل الآن كي يميز الإنسان دون زيادة والنقصان. الآن تذكر السجود في تذكر الركوع في أثناء السجود. الصورة واضحة يا أخوان، أعيدها لأني سأطرح عليكم سؤالا. كبر في صلاة العشاء وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، وكبر ونسي الركوع وسجد، كبر وهو ساجد مباشرة بدون ركوع، وفي أثناء السجود تذكر أنه لم يركع فقام وانتصب قائما بدون تكبير طبعا، ولما انتصب قائما كبر وركع وأتى بالركوع وصلى الركعة الأولى وأتى بالركوع ثم سجد السجدتين وصلى الركعة الأولى كاملة وصلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة حتى أتى إلى نهاية الصلاة وقرأ التشهد الأخير، طرح على نفسه سؤالا: هل أسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ هل الآن الصلاة فيها نقصان أم زيادة؟ كل واحد يا أخوان يكتب لي اقتراحا في هذه المسألة ورأيها والحكم فيها، هل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ الجميع يكتب. الحمد لله، الجميع اتفق على انه بعد السلام فعلا يسجد بعد السلام. لماذا؟ لانك لو تأملت الصلاة لا نقصد الصلاة، الصلاة كاملة، ولكن الزيادة هذا الفعل كل هوى ساجدا وزاد نزولا وسجودا هذه هي الزيادة، لكن الصلاة لا نقص فيها. فتأمل دائما دائما اذا سهل انسان عن الأركان والفرائض غالبا غالبا لا يكون السجود بعد السلام، لأن غالبا السهو والغفلة عن الأركان يترتب عليها زيادة ولا يترتب عليها نقصان إلا في مسائل معدودة سيأتي بيانها بإذن الله. فغالبا إذا سهل الإنسان عن فرض أو ركن من الأركان يجبر هذا الركن ويعالجه بالطريقة التي تناسب حال التذكر ومكان الركن، سيأتي تفصيلها كلها بإذن الله. هم الآن زيادة، فما كان دائما يترتب عليها زيادة ويكون السجود بعد السلام. فهذه صورة صور وستأتي صور غيرها. مثال لصورة اجتمع بها زيادة ونقصان، مثلا إنسان في صلاة المغرب في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وبعد السجدة قام ونسي الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية وانتصب قائما للركعة الثانية، وبعد أن قام تذكر ورجع وعالج القضية وأتى بالجلوس والسجدة وقام وبدأ في الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية نسي الجلوس للتشهد الأول انتصب قائما في الثالثة. الآن حصل لدى هذا الشخص خلل في الركعة الأولى وخلل في الركعة الثانية. في الركعة الأولى نسي الجلسة والسجود وأتى به، وفي الركعة الثانية نسي التشهد الأول ولم يرجع إليه ولم يتذكر إلا بعد أن انتصب قائما. ولما جلس للتشهد تأمل بالصلاة، وجد أن لديه زيادة في الركعة الأولى، انتصب قائما وزاد قياما قبل أن تتم الركعة الأولى، هذه زيادة. وفي الركعة الثانية تأمل فيها وجد أنه نقص فيها ونسي سنة مؤكدة وهي الجلوس للتشهد الأول. ففي هذه الحالة اجتمع زيادة ونقصان، يسجد قبل السلام قال لقية النقصان، إذا اجتمعت الزيادة والنقصان يسجد قبل السلام. بقي مسألة الشك يسجد لها بعد السلام، إنسان شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة يجعلها الثالثة ويسجد بعد السلام، إلا إذا كان موسوس فسيأتي حكمه. هذا إن شاء الله واضح يا أخوان. قال رحمة الله تعالى عليه: فالنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين، بعد تمام التشهد، التشهدين إذا كان التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وتخير من المسألة ما شاء، يأتي بالسجود كما مرت سجدته وتقدمت. بعد ذلك يبدأ بسجود السهو ويأتي بالسجدتين على السجدة المتقدمة، ويزيد بعدهما تشهدا آخر، تشهدا قصيرا أو مقصر إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا. بعد ذلك يسلم. هذا بالنسبة للنقصان السجود القبلي إذا كان قبل السلام، وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما، إذا انتهى وسلم يأتي بسجدتين ويتشهد بعدهما تشهدا قصيرا إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويسلم تسليمة أخرى. ومن نقص وزاد، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة إذا استمع النقصان والزيادة يسجد قبل السلام، ومرت صفتها وبيانها ومثالها، ومسألة الشك سيأتي بها إن شاء الله. هذه الصور الثلاثة يتقدم بيانها ومثالها. شرع الآن في المسألة: ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود، وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك. قبل أن أبدأ في هذه المسألة، الإنسان إذا ترك السر في صلاة سرية مثلا صلاة الظهر، ترك السر يصلي صلاة الظهر قرأ الفاتحة جهرا والسورة جهرا، هذا الإنسان يسجد بعد السلام. إذا جهر في السرية يسجد بعد السلام وسيأتي بيانه. وإذا قرأ في الجهرية سرا مثلا صلاة الصبح كبر وقرأ الفاتحة والسورة سرا، هذا يسجد قبل السلام لأنه نقص وترك ما أمر به وترك فعل ما أمر به، فيسجد قبل السلام. هذا بالنسبة للسر والجهر. التكبير، الإنسان إذا ترك تكبيرة واحدة لا يسجد، وإذا ترك تكبيرتين فأكثر يسجد. والتسميع كذلك، إذا ترك تسميع مرة واحدة لا يسجد، وإذا تركه مرتين يسجد فأكثر. بالنسبة للتشهد، التشهد الأول يركب من ثلاث سنن: الجلوس للتشهد سنة، وقراءة التشهد سنة، والتشهد المخصوص في المذهب سنة، وهو المروي عن عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك، إلى آخر التشهد. فالتشهد مركب من ثلاث سنن، والصورة كذلك مركبة من ثلاث سنن، وبعض يرى أنها من سنتين: قراءة السورة وصلة القراءة إلا سرا وإلا جهرا، والسنة الثالثة القيام لها. الإنسان إذا كان عليه سجود سهو قبل السلام ونسي هذا السجود، فإن تذكره في حال القرب أو لم يكن بينه وبين الصلاة فاصل طويل يأتي به ولا حرج، ينقلب القبلي ويأتي به على صورة البعد ولا بأس. لكن إن طال الغسل أو خرج من المسجد، طال الزمن أو خرج من المسجد، ننظر في هذا السجود القبلي، لأن القبل قبل السلام. إن كان هذا السجود بسبب ترك سنتين، مثلا ترك التكبير مرتين، فنقول لا شيء عليه، سقط عنه السجود. أما إن كان هذا السجود بسبب ثلاث سنن، مثلا ترك ثلاث تكبيرات أو ترك ثلاث تسميعات في الصلاة الثلاثية والرباعية، وطال الفصل أو خرج من المسجد، فنحكم ببطلان الصلاة وبطلان السجود، وعليه بطلان الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا معنى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال: ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إن كان قريبا، إن كان قريبا يأتي به على صفة البعد ولا إشكال، وإن طال طال الفصل أو الزمان بين الانتهاء من الصلاة والتذكر أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه، إن كان على بشرط أن يكون على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل. إن كان بسبب سنتين فقط لا يسجد. وهذا أتمنى أن يكون واضحا يا أخوان، هذا بالنسبة للسجود القبلي. بالنسبة للسجود البعدي، قال: ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام أو بعد عامين أو بعد ثلاثة أعوام أو بعد 20 عام، يسجده متى ما تذكره، ولا تبطل الصلاة بنسيان البعدي. والبعدي لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها. الفرائض لا يجبرها سجود السهو. الفرائض لا يجبرها سجود السهو، لا بد أن يأتي بالفريضة، وما من فريضة الركن فلا يجزيه السجود عنها. ومن نقص الفضائل أي المستحبات فلا سجود عليه. ولا يكون السجود القبلي، هذا الكلام لا يعلق عليه لأنه تقدم الكلام عليه، ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، كما مثلت من ترك تكبيرتين أو تسميعتين. وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر. السنة الواحدة لا يزيد لها إلا السر والجهر. السر والجهر أتوقف عنده لأنه يريد أن يفصل به حتى يكون واضحا، ونتوقف بإذن الله اليوم عند مسألة السر والجهر، لأنني أكثرت عليكم بالمعلومات، وإذا زادت المعلومات تشتت الذهن، وإذا تشتت الذهن قل الضبط. لذلك نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كان لديه إشكال أو استدراك في درس اليوم فليتفضل. الأخ أبو كنانة يقول: ما هو قياس الوقت في حال سجود القبل؟ قلت إذا طال الفصل. قال: مرجع العرف إذا كان الزمان طويلا بين الصلاة وبين التذكر، كان يعتبر الإنسان عرفا هذا الوقت طويل، يعتبر طويلا. أما إن كان قصيرا عرفا يعتبر قصيرا. والوعد يقول: لا عبرة بالوقت، إنما العبرة بالخروج من المسجد. فطول الزمان وقصر الزمان المرجع فيه العرف ولا تحديد فيه سوى العرف. بالنسبة أخي عبد المعطي، إذا نسي الرجل سنة، هذه السنة إذا كانت من السر والجهر، إذا كانت من السر والجهر وطال الفصل مثلا سنة واحدة لا شيء عليه، أما إذا كانت سنة واحدة تكبيرة واحدة مثلا أو تسميع واحدة، نسي التكبير أو التسميع مرة واحدة فلا شيء عليه، لأن السنة الواحدة سنة خفيفة لا يسجد لها جيد. هذا الأخ عبد الواحد يسأل، قال إذا سهى الإمام في صلاته فترك التشهد الأول وبعد قيامه واستوائه رجع إلى التشهد، فهل تعتبر صلاته باطلة؟ وفر هذه المسألة قاتلة، لذلك أخي عبد الواحد أذنك بالحضور معنا حتى نتعرض لهذه المسألة متى إذا قام ورجع. هو الإنسان إذا قام في هذه الحالة الصلاة ليست باطلة، ويسجد بعد السلام، يسجد سجود بعد الصلاة ليست باطلة. قال أنه ما قرأ الفاتحة، وبعض يقول لو قرأ الفاتحة، لكن إذا انتهى من الفاتحة هو الذي يدخل في إشكال. الإنسان سيبين هذه المسألة أنه إذا انتسب قائما إذا فارق بيدين وركبتين من الأرض لا يرجع، سيأتي بيان هذه المسألة بيان تفسيرها بإذن الله. الأخ أبو كمال يقول إذا سجد المستحب قبل السلام هل تبطل الصلاة؟ نعم تبطل صلاته. ومن هنا أنبه، لأن بعض الأئمة في شتى أنحاء بلاد المسلمين بعض الناس يتصدر لإمامة المسلمين، وحصلت لي قصة صليت مع إمام وأبطل صلاة عباد الله. فالإنسان إذا كان إمام المسلمين لابد أن يتعلم ويعلم متى يجب للسهو ومتى لا يسجد، وماذا يفعل إذا حصل خلل بالصلاة. وهذا الناس يصلي بالناس وهو شبشاب لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا ولا يفقه بدين الله، يقدم نفسه ويصدر نفسه للصلاة بالناس ليضيع صلاة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ظالم، فالإنسان لا يصدر نفسه للإمام أو للصلاة بالناس إلا إذا كان فقيه يتعلم ويعرف أحكام الصلاة. شرط الإيمان ذكر المكلف أتم بالأركان وحكما يعرف، أن يلعب بصلاة الناس يمة ويسرة ويكبر في كل نزول وصعود إذا سهى ويشوش على الناس فلا فلا بد يعرف متى يسجد والذي يسجد له والذي لا يسجد له. إذا سجد الإنسان المصلي بعد السلام وكان المسجود له لا يجب سجود السهو فلا شيء عليه، مثلا ترك تكبيرة واحدة وسجد بعد السلام فلا شيء عليه لأنه لم يدخل السجود في صلب الصلاة. وبهذا نصل إلى ختام الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ويعودنا غدا بإذن الله في مثل هذا الوقت مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.